السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد القائل أفضل العبادة انتظار الفرج صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن مع العسر يسرا وأن الفرج مع الشدة، واعلموا أيضا أن اليأس والقنوط من رحمة الله ليس من صفات المؤمنين، إنما المؤمنون الذين يرجون الله عز وجل ويطمعون بما في يده ويخافونه ويحبونه ويعلمون أن ما أصابهم من خير فمنه وما أصابهم من شر فمن أنفسهم. أيها المؤمنون، تبرأ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من القنوط واليأس، فهذا يعقوب نبي الله يقول لأبنائه: يا بني اذهبوا، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهذا إبراهيم لما بشر بولد بعد الكبر وقال له ملائكة الله ما قالوا، قال كما أخبر الله عنه: ومن يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم انتظر الفرج مرارا ولجأ إلى الله، فكان النصر مع الصبر، وكان الفرج الأقرب وأسرع من الكرب. أيها المؤمنون، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حتى سقط رداؤه من على وهو يتضرع إلى الله، فكانت البطشة الكبرى ميز الله عز وجل بين أهل الإيمان وأهل الكفر، ونصر الله المؤمنين نصرا معزرا. وهكذا لما أجدبت الأرض وقحط الناس وشكى له الناس ما يلقونه من الجدب والقحط وهلاك الأموال، كما قال ذاك الأعرابي: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يريهنا. فرفع يديه إلى السماء يستسقي، فما خرجوا من المسجد إلا وسحابة مثل الترس، حتى غشت المدينة فرعدت وغرقت وأمطرت، وما رأوا الشمس سبتا، أي أسبوعا. أيها المؤمنون، انتظروا فرج الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي: سل الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج. وروى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحك ربك، والضحك صفة من صفات الله على ما يليق به سبحانه وتعالى، ضحك ربك من قلوب عباده وقرب غيره، ينظر إليكم قانطين أذلين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. أيها المؤمنون، استبشروا بسرعة الفرج، استبشروا برحمة الله، وأمنوا ما يسركم، فإن الله عز وجل عند ظن عبده به، فإن ظن بربه خيرا حصل له خير، وإن ظن بربه سوى ذلك فليس له إلا ما ظن بربه. أيها المؤمنون، احذروا الألفاظ المشينة والكلمات النابية السيئة التي يتشدق بها بعض الناس من قولهم: لا تمطرون ولا يحصل لكم مطر، وبقولهم: الدعاء سلاح العاجزين، ألفاظ لا تصدر من مؤمن، إنما تصدر من منافق، أو تصدر من جاهل، أو تصدر مما لا علم له بفرج الله ورحمته وسعة فضله. أيها المؤمنون، روى الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله ملأ، يمين الله ملأ. ومن المعلوم أن ربكم موصوف باليدين، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يقول عليه الصلاة والسلام: يمين الله ملأ، وفي رواية: يد الله ملأ لا تفيضها نفقة، سحاء سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يكن ما في يمينه. ففي هذا الحديث بشارة لعموم عباده، بل لجميع خلقه، أنه رازقهم ومحصيهم سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، تأملوا سعة رحمة ربكم، وتأملوا في سرعة هرمه، وتأملوا في وافر عطائه وغير خيره، وأبشروا وأملوا ما يسركم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون، لا تيأسوا من روح الله ولا تقنطوا من رحمته، فإن فرجه قريب سبحانه وتعالى. وهذا في الأمور كلها، فمن كان مبتلى في دينه أو دنياه فليرجع إلى ربه وليكثر من سؤاله، فإن الله عز وجل يرفع البأساء والضراء. ومن كان مدينا فإنه لا بد أن يسأل الله عز وجل لقضاء دينه. ومن كان مبتلا في جسده فعليه أن يرجع إلى ربه وأن يسأل الله العفو والعافية، لأن بعض الناس تصيبه الآفات والنكبات ولكنه لا يرجع إلى ربه ولا يتأمل في رحمته ولا يطرح بين يديه. ولا شك أن هذه غفلة من العبد عن ربه، لأنه لو علم أن ما أصابه من خير فمن ربه للجأ إليه في عسره ويسره وفي سرائه وضرائه. فالجأوا إلى الله عز وجل عباد الله في جميع أموركم، وتقربوا إليه وأبشروا بسرعة فرجه ونصره وتأييده ورحمته وعفوه ورعافاته، فلا تيأسوا من روح الله. تقربوا إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة وعفوا من دعائه، فإنه يحب الملحين، يحب السائلين الملحين في الدعاء. فألحوا على ربكم وأكثروا من سؤاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه سبحانه وتعالى أنه يغضب على عبده إذا لم يسأله. فأكثروا من سؤاله ودعائه وعبادته، وقوموا بما أوجب الله عز وجل عليكم من أداء فرائضه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والبعد عما حرم عليكم سبحانه أو حرمه عليكم النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وخلفائه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر العشرة وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، عاجلا غير عاجل، نافعا غير ضار. اللهم ما أصابنا فاعتراف منا بأنه من ذنوبنا، وما أصابنا من رحمة فمنك وحدك لا شريك لك. اللهم عجل فرجنا، اللهم عجل فرجنا، اللهم ارفع البأس عنا وعن جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الصف الأول فالأول تراصوا، سدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام السلام رب يا ذا الجلال والإكرام يا الله أحلى ولا شريك أنت ورحمة الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.